يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكرى وترى الناس سكرى وترى الناس سكرى وترى الناس سكرى وترى الناس سكرى وترى الناس سكرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن سلم يا رب وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس، نعم يا ربنا، نعم يا ربنا، نعم يا ربنا. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب فإنا خلقناكم من تراب. ثم من نطفة، ثم من مضغة، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. يا كريم، سبحانك يا رب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى لكي لا يعلم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صلى الله عليه وسلم أك في هذه الحق وعظة وذكرى للمؤمنين وتوكل عليه. نعم. سبحانه وتعالى جل جلاله: وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما يعملون. ولله غيب السماوات والأرض سبحانه وتعالى جل جلال الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. الله الله الله. ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يرجع الأمر يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. نعم نعم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب. نعم. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل ما يعملون. سبحان وتعالى سبحانه وتعالى جل جلال الله جل جلال الله. وما ربك بغافل عما يعملون والسماء العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. فلينظر الإنسان مما خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء نعم. وما هو بالهزل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصرع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين الله إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين